بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. اليوم إن شاء الله اللقاء المباشر الأول مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المحسن زمان المطيري، رئيس قسم التفسير بكلية الشريعة. إن شاء الله في بعض الأسئلة للشيخ. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في سورة البقرة قال الله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فما الفرق بين يخادعون ويخدعون؟ هل هناك وجه بلاغي في استعمال هذين الفعلين؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نرحب بالإخوة المشاركين في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء الأول، ونسأل الله تعالى أن يكون إن شاء الله برنامج خير وفاتحة خير لكم في تعلم التفسير. ونشكر أخونا الدكتور محمد بركات على الجهد الذي يبذله في ذلك، جزاه الله خير. ترى حقيقة جهد كبير، بس يعني من خلف الكواليس لا يظهر لكم، ولا حقيقة الترتيب والتقطيع هذه لها تأخذ وقت طويل يعني. طيب، احنا عندنا في اللغة العربية الفعل له موازين كما تعلمون، فصيغة فعل، صيغة فعل تقتضي فاعل واحد، صيغة فاعل، فاعل تقتضي فاعلين. فالآية جاءت مرة بصيغة فعل ومرة جاءت بصيغة فاعل. يخادعون هذه فاعل، هذه من المفاعلة. وما يخدعون إلا أنفسهم جاءت بصيغة فعل. فهم يخادعون، يحاولون المخادعة، يعني يحاولون كأنه في كل ما أقام الله شيئا هم يدعون أنهم يؤمنون به وهم ليسوا كذلك. فالله تعالى يقول هم يحاولون أن يسايروا مرة ويدعوا أخرى ويخادعوا، وهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم، ليس هناك أي مسايرة ولا أي. فالمفاعلة تقتضي فاعلين، ووزن فعل تقتضي فاعل واحد، ولذلك الله تعالى لفعلهم وضع المفاعلة، لأن كأنهم يحاولون والله تعالى يدفع هذه المخادعة فلا تنجح. فلما حكم الله عليهم حكم عليهم بحكم واحد، أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، ليس هناك مخادعة لغيرهم يعني. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، كيف وسوس الشيطان لآدم؟ هل كان معه في الجنة؟ وهل كانت الجن تسكن الأرض قبل الإنسان لقول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بالنسبة للوسواس، يعني وسواس الشيطان كما لا أخفاكم أمر لا ندركه نحن في الحس. يعني دعك من قصة آدم وإبليس، نحن الآن لا نعرف كيف يوسوس الشيطان. هل الشيطان يوسوس عن قرب أم عن بعد؟ هل يستطيع أن يوسوس من مكان آخر؟ يعني الظاهر أن الشيطان له قدرة على الوسوسة، سواء كان من قريب أو بعيد، بدليل أن المصلي في المسجد ومع هذا يوسوس له الشيطان ويدخل يعني بين المصلين. فالوسواس، الوسوسة لا تشترط أن تكون مباشرة، يعني قد يكون وسوسة من بعيد، وبالتالي ممكن الشيطان يكون برا الجنة ويوسوس لإبليس وهو داخل الجنة. وإن كان جاء بعض الآثار، لكن كلها من الإسرائيليات وغيرها، أنه دخل في جوف الأفعى، أنه وسوس بطريقة يعني بعيدة، لكن احنا نقول والله أعلم أن الوسواس كان بطريقة يستطيعها الشيطان، ولا يلزم منها دخول الجنة، لأن الله تعالى قال: اخرج منها، خلاص أمره بالخروج منها. فهذا هو طريقة الوسواس، ولا نحتاج احنا ندخل في التفاصيل هذه. يعني القدرات التي يجعلها الله تعالى للجن أو للملائكة أو لغيرهم، هذه أمر من أفعال الله يعني. وهذا أمر الغيب، ونحن متعبدون الله بالإيمان بالغيب يعني. بالضبط، يعني دائما إحنا في الغيب نقول خلاص آمنا به، مدام أخبرنا الله تعالى لا أحتاج أن أسأل عن الكيفية. والشطر الثاني من السؤال هو إيش عن هل كانت الجن تسكن الأرض قبل الإنسان لقول الملائكة؟ نعم، هذا هو الظاهر، أن الجن كانت تسكن في الأرض كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالله تعالى أخبر عن خلق الجان أنه قبل خلق الإنسان. ويدل على هذا أيضا كلام الملائكة لما قال: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني كما فعلت الجن في الأرض. فهذا دل على أن الجن كانت قبل الإنس. نعم. أحسن الله عليكم. هل يجب على الواعظ أن يكون على دراية بمناهج المفسرين واتجاهاتهم قبل أن يشرع في تفسير القرآن للناس؟ إذا كان يقصد بالواعظ يعني الداعية أو طالب العلم، فنحن نقول هناك حد أدنى من طلب العلم في التفسير، وهو معرفة غريب القرآن، معرفة أسباب النزول، معرفة المكة والمدينة. هذه الأشياء قد تكون هي بدايات تعلم علم التفسير، وهي سهلة، لا تأخذ جهد ووقت. فبعد هذا يستطيع الإنسان أن يتكلم في التفسير، لكن كلما ازداد علما ازداد أثرا في نفع الناس. وأنا اقترح حقيقة على طلبة العلم والإخوة الكرام أن يكثروا من التفسير ما استطاعوا، لأنه حجة المؤمن في هذا الزمن الذي يكثر فيه الشبهات والشهوات. القرآن هو الكتاب الذي لا أحد يجادلك فيه، قد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلن يجادلك أحد. لذلك يعني الأولى في الداعية والذي ينبغي أن يكون مكثرا من فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. هو سؤال ليس خاصا بالتفسير، لكن أحد الإخوة من المغرب يبحث يسأل هل يوجد المختصر في التفسير في المغرب؟ فالموضوع ده والله أنا ما أدري، اختلاف الروايات الموضوع فهم تقريبا عشان قراءة ورش وقراءة حفص. أعتقد الموضوع ده صعب. كده إحنا الآن في مشروع في الجمعية إن شاء الله اسمه معالم التفسير، عملنا مشروع تفسير مثل مختصر، لكنه يهتم أيضا بذكر القراءات المشهورة الموجودة فيه. فإن شاء الله يعني قريبا سيخرج إن شاء الله. نعمل له برنامج خاص. جزاكم الله خيرا يا شيخ. هل مزيد إيضاح جزاكم الله خيرا لسبب معاملة الله تعالى وأمداده وصبره على سؤالتهم ومطالبتهم الكثيرة، رغم علمه عز وجل بأنهم قوم بهت مستكبرون لا يثبتون على أمر؟ أعتقد يقصد بني إسرائيل. هو هذا، هكذا الله سبحانه وتعالى مع الجميع. يعني الله جل في علاه حليم، ولا تجد أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى، ينسبون له الولد ويرزقهم كما جاء في الصحيحين. فهذا حلم الله، وهذا هو هذه صفة الله تعالى في الرحمة والحلم. ولكن الله تعالى سجل هذا لنتعظ نحن، أن هؤلاء قوم بهت كثير، والأسئلة كثير، والتمادي كثير، المماطلة، حتى يحذر الأمة من صنيعهم. من كرم الله شيخنا أن الله سبحانه وتعالى مع تمام علمه المسبق بفعل عباده وبتمام علمه بذنوبهم، لكنه حلم عليهم ولم يعجلهم بالعقوبة. صحيح. مع علمه بذلك. صحيح. فمن كرم الله سبحانه وتعالى. صحيح. من رحمته. لا يستعجل سبحانه وتعالى. السؤال الأخير شيخنا، لا أدري كيفية التمتع، كيفية التمتع بالعمرة إلى الحج، الكيفية. الحج احنا عندنا ثلاثة أنواع: حج وإفراد وقران وتمتع. حج الإفراد أن يحرم الإنسان من الميقات لأجل الحج، ويكمل مناسك الحج كما هي معروفة، يعني يبدأ يوم 8 ذي الحجة، يذهب منى، يوم 9 عرفة، يوم 10 العيد والتحلل وإلى آخره. القارن هو نفس فعل المفرد، إلا أنه يفرق بينه أنه ينوي دمج العمرة بالحج. فإذا طاف ينويها عن العمرة والحج، وإذا سعى ينويها عن الحج، وإذا حلق كذلك. النوع الثالث وهو اللي جاء في الآية، وهو المتمتع. المتمتع يأتي في أشهر الحج ثم يأخذ عمرة منفصلة عن الحج، ثم يتحلل من العمرة بعد أن ينتهي منها، ويبقى في مكة إلى أن يأتي يوم 8 من ذي الحجة، فيلبس إحرامه من مكانه، ويبدأ بمناسك الحج من يوم 8 ذي الحجة. فسمي متمتعا لأنه يستمتع بإباحة المحظورات بين العمرة والحج الفترة هذه، فلذلك سمي متمتعا. هذا المتمتع لأنه يأخذ عمرتين منفصلة، عمرة وحجة يعني نسكين منفصلين، ويتمتع، أوجب الله تعالى عليه، أوجب الله عليه هديا ولم يجبه على المفرد. فالله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه يعني جاب نسكين في سفرة واحدة. فمن لم يستطع ما وجد هديا فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. جزاكم الله خير يا شيخنا. بخصوص الأسئلة التقنية إن شاء الله سأجيب عنها على القناة. شيخنا لو نصيحة أخيرة لل والله أنا أنصح إخواني وأخواتي بأن يعني هذه المشاريع حقيقة بذل جهد كبير في تحضيرها وترتيبها، فلا يعني المشارك هو أقل الناس غرما وأكثرهم غنما، يعني لا يكلف عليه شيء، مجرد هو يستمع فقط أو يقرأ فقط فيأخذ الفائدة الكاملة. فهي مشاريع مهمة وجميلة وتعين الإنسان. طبيعة الإنسان إذا كان أحد يستحثه ويذكره بالقراءة ومعاه مجموعة فتجد أنه ينشط، ولو حاول يقرأ لوحده تجده يومين 3 ثم يفتر. فلذلك نقول هذه مشاريع مهمة ورائعة ومعينة، وخلال يمكن 8 أو 9 أشهر إن شاء الله سيكون انتهينا من الكتاب كاملا. فإخواني استثنوا هذه الفرصة وأعطوها حقها، وإن شاء الله ستجدون من إخوانكم في الإدارة يعني ما يعينكم على إكمال هذا المشروع المبارك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لقراءة تفسير كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على محمد. جزاكم الله خيرا. بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. إياكم إن شاء الله.